قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وقلنا إن الشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة فتعجب منه النفس. ولكن فرق بين الناموس مع بعضه وبين الناموس وخالق الناموس. خالق الناموس هو الذي يستطيع أن يخرق الإيه؟ أن يخرق الناموس. وقلنا إنها تعجبت ثم قالت أنا إيه عاقر وإيه وهذا بعد إيه. وقلنا إن إبراهيم لما جيت في سورة الحج ما قالش كده أبشرتموني على أن مسني الكبر، ولا جالش سنة مين، ما جالش سنة الست. بعد ذلك قالوا أتعجبين من أمر الله؟ العجب يكون من قانون لقانون بشري، وإنما القانون الأعلى له طلاقة القدرة في أن يخلق الإيه، في أن يخلق القانون. ومن خلق نواميس الكون جاءت المعجزات، لأن المعجزات أمر خارق لمين؟ للعادة الكونية، عشان تثبت صدق البلاغ عن الله. وقلنا إن هذه القصة التي حدثت لإبراهيم ولامرأته تكرر في مين؟ في زكريا. ومن الذي أوحى لزكريا بها؟ قصة مريم لما قال لها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب فيما بين الخلق، إنما بين الخلق وخالق لا، ما فيش إيه حساب. هنالك أي ساعة ما قالت مريم هذا لزكريا، دعا زكريا إيه ربه، قال له ما دامت الحكاية ترزق من تشاء بغير حساب، قبل بقى إيه أم قال له إنا نبشرك بغلام، قال ده ذكره واسمه يحيى وحنسميه كمان. الله، لم نجعل له من قبله ايه سميا. يجي بقى الناس يقول لك طب وايه يعني هو بشره بغلام، وايه يعني حكايه اسمه ايه، اسمه يحيى. اما قال لك من الذي سمى الله؟ طيب كلمه يحيى دي مش ماخوذه من الفعل الذي فيه فعل ان يعيش، مش الشعر قال وسميته ايه يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه، هو سماه كده عشان ايه، انما اذا كان الذي سمى هو الله يبقى يحيى يحيى ولا لا، قال لك ده مش كده، ده هيسمي لما يبقى يبلغ رشده ويبقى ومش كده بس، وحيحيى طوالي ما يجلوش موت. ازاي؟ أما لك لأن ربنا اللي سمى، بقى الإنسان بيسمي تفاؤلا، تسمي ابنك سعيد عشان يبقى إيه؟ سعيد، تسميه يحيى عشان أمل إنه إيه؟ يحيى، لكن ده ربنا اللي سمى، يبقى ما دام ربنا اللي سمى قادر على إنفاذ ما سمى والفعل فيه ولا لأ؟ وقال لك بس مش يحيى في الدنيا لحد ما يبلغ أشده ويبقى مش عارف إيه؟ ده هيحيى على طول ما يجيليش موت، ولذلك قتل مين؟ يحيى. فلما قتل يحيى صار شهيدا، والشهيد حي عند ربه. يبقى يحيى ما جالوش فتحه. بعد ذلك نرجع ان مريم هي التي نبأت الى القضيه، ولما زكريا دعا وربنا قال له عن بشر، قال له انا ده انا كبير وامراتي عاقر، يعني انت بتسمعه ربنا عارف انك كبير وامراتي عاقر، انما المساله لما بقت بقى وسماه بغلام واسمه يحيى مساله قال ايه؟ قال له كذلك قال ربك، وما دام ربك اللي قال هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه؟ فمريم التي نبهت زكريا الى قضيه خرق النواميس هي التي تعرضت لهذه القضية حينما تمثلها بشر، زي قال انا جاي بشارك بغلاء المسيح ابن مريم، المسيح مش انا ازاي ولم يمسسني بشر؟ لازم تفتكر انك انت قلت ايه، ان الله يرزقه من يشاء بغير ايه، بغير حساب. ليه؟ لان دي في عرضه، فلازم كان يبقى لها التصميم من ايه، من بدل من القضية، من اول ابراهيم ومراته وبعد ذلك زكريا والست بتاعته ويحيى، وهي اللي نبهت عشان القضيه تيجي كده باطمئنان عليها وتفهم انها ما تبقاش متهمه ولا ايه ولا مرتاب فيه. قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهذا من ضمن الرحمة ومن ضمن البركات، لأنه حميد مجيد. كلمة حميد فعيل، فعيل دي في اللغة ترد على معنى إيه؟ إما أن يكون معناها فاعل زي الله رحيم بمعنى أنه راحم خلقه، يبقى فعيل بمعنى إيه؟ فاعل. طب وقتيل بمعنى إيه؟ مقتول، يبقى جاءت فعيل بمعنى مين؟ مفعول. طب حميد هنا بمعنى إيه؟ حامد ولا محمود؟ تأجل امرين اثنين ازاي؟ الم يقل الله انه الشكور؟ ربنا شكور ولا لا؟ بيشكر مين؟ بيشكر الذي ايه؟ يشكر نعم الله عليه ويطيعه. وحميد يعني هو يحمده، يقول لك كويس انت. ومحمود من الخلق، يبقى الصيغة تيجي لمين؟ للمعنيين. حميد بمعنى انه ايه؟ حامد لمن يطيعه طاعته. خلاص؟ ومحمود ممن انعم عليه. يبقى الاثنين. وحميد ومجيد، المجيد هو الذي يعطي قبل ان يسكن. يعطي الكريم يدي لما تساله كل خد، انما المجيد يعمل ايه؟ يعطي قبل ان ايه؟ يسكن. ولذلك بعض العارفين جاء له طارق طرق بابه فخرج اليه ثم عاد فاخرج كيسا ووضعه في يده ثم رجع الى اهله يبكي. قالت امرأته وما يبكيك وقد أديت له حق سؤاله؟ قال أنا أبكي لأني تركته ليسأل. كان المفروض أنني إيه؟ أنني ما خليش إيه يقف موقف الإيه؟ موقف الإيه السهل. والله سبحانه وتعالى أعطانا قبل أن نسأل، وأعطانا قبل أن نعرف كيف نسأل. طب العيل الصغير اللي في بطن امه واللي لسه ما كبرش واللي لسه ما اتعلمش الكلام يسال ربنا اداله ولا ما ادالوش؟ اعطانا. في بقى في كل نقطه بتيجي بيطفي فكره اجتماعيه معقوله من الدين. لما قدم ابراهيم العجل الحنيذ للضيوف ما امتدتش ايدهم اليه، هل اكتفى ابراهيم بهذا؟ لا، علمنا شيئا، وهو ان اذا جالك ضيف وعرفت عليه اكل وما كلش مش تقول بركه يا جامع تصح شايل الاكل، تقول له الا تاكل؟ فان رد بعزيمه قال لك والله اصل واكل قبل ما اجي احاول اسمحك بقى يبقى الاكل قدامه واسمك قلت له عليه. فقال الا تاكلون؟ في لحظه ثانيه قال ايه؟ الا ايه؟ مش اكتفى بان ما ايديهم ما امتدش وخلاص ولا لا، الا تاكلون عنه؟ في انهم ايه؟ يروى بقى بعض العروى بعض العارفين ان حينما قال الا تاكلون قالت الملائكه لا ناكل الا اذا دفعنا ثمنه. فقال ابراهيم بما اتاه الله من حكمه النبوه ووحي الالهام ثمنه ان تسموا الله اوله وتحمدوه اخره. يبقى ثمن اي طعام انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا افضلت على الاكل وتقول الحمد لله اذا تبقى اديت الايه؟ اديت حقه. تسالنا يومئذ عن النعيم، قال لك كل نعمه سميت الله عند مزاولتها وحمدت الله عليها لا تسال عنها يوم القيامه. قالوا اتعجبين من امر الله؟ رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. مسألة انتهت والبشارة جت، وكأن الملائكة دول مش جايين على شر يراد بقوم إبراهيم ولا بإبراهيم، وإنهم رحيم للوط، ومسألة دي تفرح مين؟ تفرح امرأة إبراهيم. كلها انتهت المسألة. فلما ذهب عن إبراهيم الروح اللي أوجد في نفسه إيه؟ اطمأن بقى على إنه ما فيش حاجة. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الجدل هو ان تاخذ حجه من مقابل وتعطيه حجه، هذا الايه؟ الجدل، لتصل الى حق. لكن المراء هو ان تبقى عارف الحقيقه وايه بالباطل بقى، واسماء المراء بالباطل.

واي جماعة يكونوا مقبلين على امر محبوب تعالى نقول حمد تبويه ولا نعمل اي حاجة تلتفت تلاقي ايه الناس. يبقى الواحد مدفوع مندفع بذاته للعمل واللي وراه بده يعمل ايه يزق فيه يحاول يرجع ما يرجعش. يبقى اسمه ايه يقرع. اسمه ايه يقرع. فيه اندفاع منه وفيه دفع من مين من غيره. وده ليه؟ لانهم متمرنين على الحكايه دي. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ادي الضربه بتاعتهم بقى. من قبل كانوا يعملون ايه؟ اذا المساله يعني ايه محبوبه لهم وخفيفه عليهم وما فيش لا حياه ولا اي حاجه. ليه؟ لان الحياه ان يفعل بعض ويخاف من بعض. انما اذا كانوا كلهم كده بقى مين اللي هيختشي من مين بقى؟ ما فيش حد هيختشي من الثاني. وجاءه قومه ايه يهرعون اليه. وعله يهرعون اليه انهم كانوا من قبل يعملون الايه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ماذا يكون موقف لوط في هذا اليوم العصيب؟ شوف بقى ماذا يقول. اقبلوا عليه بهذه السرعه وبهذه الكوكبه والاندفاع ويعلم نياتهم ويعلم سوابقهم. ماذا يكون؟ يريد ان يصرفهم انصرافا من جنس اندفاعهم للغرض. فقال هؤلاء بناتي. هؤلاء بناتي. بناتي اكثر لكم. هؤلاء بناتي. بيعرف بناتي. لان على كل حال المرأة معدة لهذا. ومن الممكن ان هو يجوزهم. وكان قبل كده الواحد يجوز الواحدة لغير المؤمن. ألم يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته لعتبة ابن أبي لهب ولأبي العاص بن الربيع قبل ما يجي إننا إيه ما نزوجش دول؟ فقال لما يتجوزوا يبقوا إيه هؤلاء بنات. بنات من صلبه ولا بنات بنات يعني أمته ولا بنات المؤمنين بيه ولا بنات؟ أم قال لك تبدأ ما فيش آمن ما آمنش به إلا هو وبنتين. يبقى ما كانش إلا البنات. أم قال لك لأن يتجوز. طب وحيد البنات هيقضوا إيه؟ أم قال لك يشوف بقى السادة الفتوات اللي هم بيقودوا المسائل دي ويرضيهم بالزواج ده لعلهم إيه؟ يعني هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وأحفظ على كرامتي بالنسبة لضيفي. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. كلمة ضيف صحيح مفردة إنما تطلق على الجماعة. يعني إن كان واحد تقول هذا ضيف. إن كانوا اثنين تقول هذان ضيف. وهذه ضيف. وهاتان ضيف. وهؤلاء ضيف. يبقى هو لفظ مفرد للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى وللايه والمجموع. بدليل ان الله يقول في ايات اخرى ضيف ايه مكرمون. وبرضو بعض الفاظ اللغه يستوي فيها هذا زي كلمه طفل مثلا. طفل هي مفرده صحيح انما تطلق ايه على الجماعه. الا ان طفل وجد لها ايه جمع لها اطفال. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مش القرآن قال كده لما بيقول ايه لا يبدين زينتهن الا لكذا ولكذا ولكذا او التابعين غير اولي الاربة من الايه من الرجال. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات الايه. يبقى كلمة الطفل تطلق ايضا ويراد بها الايه ويراد بها لا تخزوني في ضيف. والخزي هو ايه؟ هو فضيحة امام الناس وهوان امام النفس. يعني الواحد له اعمال نفسيه يبقى يعني نفسه عينه عليه كده زعلان وان ما كانش عدل يشوفه. والفضيحه تبقى ايه بين الناس. فالفضيحه بين الايه جمهره الناس والهوان يكون بين الانسان وايه ونفسه. اليس منكم رجل رشيد؟ يعني كان يقف دون هذه المساله رجل له عقل له مروءه له كرامه ويمنع هذه الايه المسألة. قالوا لقد علمت انت عرفت من سوابقنا ما لنا في بناتك من حق. يعني احنا ملناش ايه في الحته دي انت تعرف ما نريد. آلنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. ساعه ما تسمع لو يبقى تمني ورجاء ان يكون له ايه قوه يستطيع ان ينفع بها هؤلاء. لو ان لي بكم قوه لكن لازم يوجد لها شرط. لو ان زيدا عندك لجئته يبقى في شرط وفي ايه في جواب. انما لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد لم نجد هنا جوابا. لو ان لي بكم قوه لدافعت عن ضيفي. لو ان لي بكم قوه لفعلت كيت وكيت وكيت. انما ما عنديش ايه قوه. طب ما عندكش قوه ذاتيه تدفع بيها ما حدش تقدر تاوي اليه يدفع. او اوي الى ركن شديد. قال الملائكه قالوا له ان ركنك لشديد. ان ركنك لشديد. ولذلك قال بقى قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. الشيء الشديد هو المتجمع تجمعا يصعب فصله او المختلط اختلاطا بمزج يصعب تحلله. لان اجتماع الاشياء اما ان تجمع اشياء اجناسها منفصله ولكن تربطها ربط ايه ربط قوي. زي ما تجيب مثلا المصلوب على الايه على الشجره وتصلبه. ربطت المصلوب على الايه على الشجره ربط ايه قوي. انما كلاهما منفصل عن الاخر ولا لا دي له ذاته وده له ايه. يبقى ده تجمع ايه يصعب ايه فكه. طب افرض انك مزجت حاجه مع بعضها. ممكن عندنا في شيء اسمه خلط وفي شيء اسمه مزج. الخلط انك انت تخلط اشياء انما كل واحده ايه متميزه عن الثانيه بحيث انك انت تقدر ايه تفصلها. مثلا افرض انك انت جبت فول مثلا بتاع التدميزه وفول سوداني وخلطته على بعضه انما تقدر تعدل ده عنده ولا لا. يبقى انت جمعته مع الاستقلال. انما افرض انك انت جبت كوبايه ليمون ميه وحطيت سكر وحطيت عليها الليمون وعملتها يبقى اسمه ايه فدوكها شده او قوه تجمع يصعب فصله. انما ده تقبض يصعب تحلله. ما تقدرش ايه تحلله تطلع ده من ده. او اوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط انا رسل ربك. كاني لما تكلموا مع ابراهيم ما قالوش انا رسل ربك بيدل على انه عارف انهم رسل بس جايين ليه. انما هنا ما عرفش لوط منهم. قالوا انا رسل ربك يعني احنا معنا الجماعه دول جايين ودول ينالوا منا شيء احنا ايه رسل ايه ربك. قالوا يا لوط انا رسل ربك. مش لن يصلوا الينا لن يصلوا اليك. هي الرغبه في لوط ولا فيهم؟ قال له ده مش هيصلوا لك انت. مش بقول ما يصلوش ده لما ما يصلوش لك يبقى لا يصلوا اليك من باب ايه من باب اول. انا رسل ربك لم يصلوا ايه لم يصلوا اليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل. أسر بأهلك أسر يمشي بالليل وبقطع من الليل. يعني ما هو قال هيجي اللي انا هيقول لك ان موعدهم الصبح. ما دام موعدهم الصبح هيجي لهم امر ربنا بالعذاب في الصباح تبقى انت لازم تخرج عن القرى دي امتى؟ بالليل وانت حر. خد لك قطع من الليل يعني يا في اول الليل يا في اخر. اديله ايه؟ وقال لك ان قطع من الليل تسيب ربعه الاول ربعه الاخر. ام قال لك لكن قطع من الليل اي ما يقطع الليل وده اليق ما يكون به النصف. تبقى القطعه قد الايه قد القطعه قد القطعه. فاسر باهلك بقطع ايه من الليل ولا يلتفت منكم احد. الالتفات هو الانصراف عن الشيء قبالتك. يجي شيء مقابله كده تقوم تلتفت عنه. ده اسمه الانصراف عن المقابل. طب ايه لا يلتفت منكم احد؟

احنا البشر قدر يوجه الصاروخ للبلد اللي هو عايزه مش كده؟ لا ربنا مش عمل للبلاد، عمل للمكين، المكين في البلاد. الصاروخ ده يروح لفلان والصاروخ ده يروح لفلان والصاروخ ده يروح لفلان والصاروخ ده يروح لفلان، لانها منضوده منظمه هناك، معمول ايه؟ معموله في رساله. دي سن على ابن الانسان ده عارف ان سجين منضود برضه في سجين ورد فين كمان؟ ما هي يا سجين باللام يا سجين بالايه بالنون، ووردت ايضا طيرا ايه ابابيل ترميهم بحجاره برضه جايه من فوق، يبقى فيه وحده في رساله معموله لمين؟ بس كل واحد بمين؟ باسمه. ولذلك قال مسومه عند ربك، مسومه معلمه، كل واحد بايه؟ كل واحد بعلمته. وما هي من الظالمين ببعيد. ايه حكايه وما هي من الظالمين؟ احنا قلنا ان القصص القراني جاي علشان يدي اسوه لمين؟ لرسول الله. نقص عليك من انباء رسل ما ايه؟ ما نثبت به فؤادك. فيحكي القصص القراني وان كل معركه قامت بين رسول مؤيد بمعجزه من الله وبين المنكرين له والكافرين به انتهت دائما بنصر الرسول على الكافرين، الا ان الرسل السابقين لم يكلفوا ان يقاتلوا من اجل الايمان، بل يعلنوا الحجه الايمانيه فقط والمنهج، فان عصوا فالسماء هي التي تتدخل لتاديب المخالفين. اما في امه محمد صلى الله عليه وسلم فقد امنها الله على ان يؤدبوا الكافرين، قال لهم انتم مامورين على انكم تعملوا ايه؟ كانت السماء زمان هي اللي بت ايه؟ هي اللي بتتدخل. وبعد ذلك لما السماء تتدخل كل الكافرين يذهبوا ويمضوا ما تحسش لهم اي اثر. ولذلك الناس يقول لك ايه؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق ايه؟ مصرها في البلد، وثمود الذين جابوا الصخر ايه؟ وفرعون ذي الايه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. برضو اللي هنعمل كده هنعمل، بس احنا كنا نعمل بتدخل السبب، ولكن لا يأت أمة محمد، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي تقوم عليه الساعة، وقومه مأمونين على البلاغ عن الله خلافة للرسول. ازاي؟ يعني كل واحد من أمة محمد يعلم حكما من أحكام الله قائم مقام الرسول في انه يبلغ الحكم لتكون به. وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وصفا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول هو يشهد عليه. يبقى اذا كل واحد من أمة محمد ايه؟ امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. وبدل ان كانت السماء هي التي تتدخل لتأديب الكافرين جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ان يقفوا بالقوة امام الكافرين، لا موقف فرض للإيمان، لان الإيمان لا يكره ولا يكره عليه. انت يكره عليه الامور الحسية، انت تستطيع ان تأتي بواحد وتجيب جسمه كده وتجلده وتقعد تأيده وتقعد تقطع تملكه قالبه، انما اتستطيع ان تملك قلب واحد من هؤلاء؟ يبقى اذا الاكراه بيملك ايه؟ قوالب. انما الايمان يعمل ايه؟ يملك قلوب. والله يريد بالايمان الغيبي ان يملك الايه؟ ولذلك يقول هيك في صورته، يقول ايه؟ لعلك باشع نفسك الا يكون ايه؟ مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وهل يريد الله اعناقا؟ لا، انما يريد مين؟ يريد قلوبا. اذا امه محمد صلى الله عليه وسلم امه فوضت تفويضين، فوضت في نقل رسالة محمد إلى إيه؟ إلى الأجيال، كل جيل إلى الجيل اللي بعده. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سابق. وفوضت في ان تقف من الكافرين موقف التأديب عشان تفرض دين. لا ما تفرضش دين. ما تعمل تحمي اختيار الدين. ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام انتصر بالسيف قول له يا كذابين. ده لو ان الاسلام انتصر بالسيف لكان كل بلد دخلها فتح اسلامي ما وجد فيها واحد غير مسلم. انما وجد غير مسلم ولا لا؟ وقلت انفرضتم الجزية كذبت نفسكم. انتم بتقولوا فرضتوا الجزية. فرضنا الجزية على مين؟ على اللي بقى على دينه. يبقى احنا لما فتحنا ما حملناش الناس على انهم يبقوا مسلمين. لان لو حملناهم ما كانش يبقى ولا واحد ايه؟ غير مسلم. انما احنا رفعنا السيف لا لاكراه على الدين ولكن لحماية اختيار الانسان للدين. اللي يقف امام الدعوة ويقول لا ما تلحنقل. والناس احرار يسمعوها ويأمنوا بها اهلا وسهلا. يبقى ما جناش لنكره مين على الدين. لكن بعض الناس يجي مثلا تقول له حكم من الاحكام يا اخي ما تصلي يا اخي مش يقول لك لا اكراه في الدين. يوم جاي للآية كده نقول له لا يا حبيبي هذا فهم خاطئ. ده لا إكراه في أصل الدين قمة. يعني من شاء فليؤمن ومن شاء. لكن إذا آمن والتزم بالإيمان ما يكسرش حكم من حكم الإيمان. عشان اللي يعرف إنه إذا دخل الإسلام انكسر حكما من أحكامه إن كسر دماغه يبقى يدخل باحتياط. يبقى احنا بنصعب الدخول ولا بنسهله؟ ده احنا بنصعبه. يقول لك اللي يجي يسلم عندنا ثم يرتد نقتله. يقول ما فين حرية التدين؟ نقول حرية التدين في ان يدخل عندنا. عشان لما يعرف انه ان دخل الدين ورجع عنه هنقتله يبقى على بصيرة من امن. ما يدخلش الا اذا ايه؟ الا اذا اقتنع اقتناع اكيد. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى امن امة محمد امن. الايمان الاول انهم يبلغون الدعوة. ولذلك قال علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. الله علماء امتي اللي هم العلماء اللي نحن بنقول عليهم العلماء اللي قاعدين يحضروا العلم. لا كل من يعلم قضية من قضايا الايمان يعتبر عالم بها. كل واحد يعلم قضية ايمانية بقى ايه؟ بقى عالم بها. اللي يعرفه يقوله. وبعد ذلك امنهم في ان ينساحوا بالدعوة عشان غير المؤمنين يسمعوا عن الدين. وبعد ذلك يعرضوا الدين ويتركون الناس احرار. القوة التي تقف امام عرض الدين هي التي تحارب. يبقى احنا ما حاربناش لنفرض دين ولكن حاربنا لنحمي اختيار الانسان لدينه. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة اي معلمة عند ربك. كل واحد له علامة على اسمه. وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين اللي هم من مدام القرآن جاي بالقصد ده عشان يثبت فؤاد النبي. الظالمين اللي هم كافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لهم يعني دي ان كانت كده يروحوا القرى اللي حصل فيها هذا قريبة منهم. يروحوا يشوفوه. يروحوا يشوفوا مثلا ايدومة. يروحوا يشوفوا سدوم. يروحوا يشوفوا عمراء. وما هي من الظالمين ببعيد. نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وهو في مكة. فصرخ بالدعوة لا في آذان القبائل الواهية في أطراف الجزيرة ولكن في آذان سادة الجزيرة حتى لا يقال أنه استضعف قوما فناداهم إلى الإيمان به ولم يجرؤ على السادة. السادة هم قريش. وقريش أخذت السيادة بما أقامها الله في مكان بيته العتيق. لماذا؟ لأن كل العرب يحجون إلى البيت. وما داموا يحجون إلى البيت وفيه قريش إذن فهم معرضون. إن تعرضت قبائلهم في أطراف الجزيرة لقريش بسوء أن ينالوا منهم حين يكونون بين أيديهم. فأخذت قريش مهابتها

العيب اللي موجود هنا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة الخاتم جاء والدنيا على ميعاد الالتقاء. يحصل الشيء في قارة أمريكا الصبح يكون عندنا، يحصل الشيء عندنا يبقى الله. إذا الالتقاء بقى، إذا تعددت الداءات ولا ما تعددت الشيء؟ تعددت الداءات هناك، ولكنها تعددت فتوحدت هنا بسبب إيه؟ بسبب سرعة الالتقاء. ده احنا الحاسة بنشوف ماتش الكرة، ناس نشوفه دلوقتي بعينين في ساعة ما بيلقى الله. يبقى التقت ولا ما التقتش؟ يبقى التقت. وما دامت هذه الالتقاءات حدثت يبقى الداءات تبقى ايه بقى؟ الداءات واحدة. فالرسول يكون واحدا الى ان تقوم الساعة. هنا بقى القول دول قال مدين كانت الحكاية بتاعتهم الخيبة بتاعتهم عدم عبادة الله اللي لا اله غيره ادي واحدة وقالها. الثانية منهم كان حكاية الايه؟ التطبيق في الكيل والايه والميزان. انتقل بقى الى الخصوصية اللي جاي لها مين؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. لا تنقصوا المكيال. هنا حينما تعرض العلماء للمعنى الحتة دي لم يلتفتوا الى ان المراد مش نقص المكيل والموزون، انما لا المكيال والميزان مش المكيل. لانه لما اقول لا تنقص المكيل ولا تنقص الموزون يبقى بيرب البائع، والقضية مطلوب منها ان يرب البائع والمشتري، واللي حاكم البائع والمشتري ايه؟ الكيل والميزان. الله. ام قال لك لان المسألة بين البائع والمشتري، ان كنت ذهبت لتشتري فمطلوب من البائع ايفاء بحقك، طب ومطلوب منك منك انت ايه؟ استيفاء تديله حقه برضه. يبقى اذا المطلوب من الاثنين ما تقولش بقى تنقص الكيل، لان دي تبقى المين بس اللي بيبيع، نقول لا واللي بيشتري راح، لان يمكن اللي بيبيع عنده غفله واللي بيشتري وزن اصح. ما هو احنا بنشوف ايه ازاي اللي البائع ينقص كيلو ازاي ولا ميزانه؟ اولا نعرف معنى كيل يعني ايه ومعنى ميزان يعني ايه. الكيل تعديل شيء بشيء، يعني نجيب شيء يعادل ايه؟ يعادل شيء. فان كان في الخفة والثقل يحتاج لميزان. عايزين نعادل دي بتقيل ولا خفيف، نقول نسمه ايه ده بقى؟ يبقى الميزان هو ايه بقى؟ الميزان تعديل شيء او معادلة شيء بشيء في ايه؟ في الخفة والايه؟ والثقل. طب وان كان تعديل شيء بشيء في الكم يبقى ده كيل، يبقى ده سوء ايه؟ بس كده. قال لك الان دي هي الامر المشهور الكيل والايه؟ لا، وكل ما فيه تعديل شيء بشيء في شيء. بتبيع قماش يبقى تعديل شيء بشيء اللي هو المتر الثاني في ايه؟ في الطول. طب عايز تاخد ارض عايزه مساحه طول وعرض، تعديل شيء بشيء في المساحه. عايز تاخد حاجه اسمها حد، تعديل شيء بشيء في الحجم، يعني طول في عرض في ايه؟ اذا المهم كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حقه. طيب افرض ان انا باجر واحد يعمل لي عمل، برضه تعديل شيء بشيء في زمن وقوة العمل. اذا المهم ان الكيل والميزان بس هي دي اللي مشهورة، انما بقية التقييمات موجودة ولا مش موجودة؟ بقية التقييمات موجودة. ليه؟ علشان الحق يضمن ان مفيش انسان ياخد غير حق، لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمر إنه ياخذ الحقوق بقى الناس، ولو الناس اتخذوا الحقوق إيه يعملوا؟ يزهدون في العمل. ولذلك لما يجي ناخد حاجة من الناس كده وبتاع يقول لك خلاص أنا أشتغل على قد ما آكل وخلاص. يا سيدي عايزك تشتغل، لأنك أنت لما تشتغل وإن لم تفسد نفع الفقير هتنفعه. الذي بنى عمارة مفيش في نيته الفقير خالص، بلاش خالص، ما يجيش قباله خالص، انما جاب شوية فلوس كانوا عنده وخزنهم وبعدين عمل ايه؟ عمل عمارة. هو في باله ينفع الفقير اللي بيبني واللي بيسحب طوب واللي بيضرب طوب واللي بيغفق واللي بيجيب كهرباء واللي بيعمل مش عارف ادوات صحيه واللي بيعمل بويه ما تبلوش حاجه من دي خالص. انما نفع غصب عنه ولا ما نفعش؟ فدعوا صاحب الطموح يعمل وان لم يحصل الفقير، فان الفقير سينتفع قهرا عنه. وربما انتفع كل الفقراء مما بنى وساعة هو ما يجي يأجر كده يروحوا مأممين. ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. يبقى اذا المهم كل واحد ياخد ايه، علشان لما اعرق واخد حق ابقى امن الناس اللي ايه النقية. لان الدين حتى هو في ظاهره ايثار وفي واقعه انانية، بس انانية الايه الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة. معاك جنيه كده وواحد قال لك والله ده انا عايز كده، الست وضعت وما عندناش مش عارف ايه، وانت خارج بجنيه واحد ورحت قلت يلا اديه له خلاص، انت اثرت صحيح، انما انت صحيح اثرت ولا اثرت نفسك؟ ده انت عايز العشر امثال تبقى الدين نفعيه ولا مش نفعيه؟ بيعاملنا الله بها. يقول لما نعملها بقى لازم نخلي قانون النفعيه هو الذي يسيطر على حركه النفس. يبقى اذا فهمنا ان هنا لا ما تنقصوش المكيل والمنظور ولا الكيل والميزان. الكيل والميزان. ولذلك هو قال لك هنا، يقول لك العلماء ايه ده، مره قال لهم لا تنقصوا الكيل وبعدين قال اوفوا الكيل، يبقى امرين. نقول له ده هما الاثنين بيقسموا، لان الكلام مش في المكيل والموزون، الكلام في الكيل والميزان، سواء كنت هتوفيه او ما توفيش، المساله لازم تتاخد على هذا الايه، على هذا الاساس. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. إيه إني أراكم بخير؟ يعني أنتم غير مضطرين إلى أن تنقصوا الكيل، لا أنتم عندكم خير. إزاي؟ أم قال لك اللي بيبيع سلعة دي مش عنده سلعة، طب واللي رايح يشتري مش عنده فلوس، طب ما يبقى عندهم خير أهو، ما تكتفوا بالخير اللي عندكم وخلي كل واحد ياخد إيه؟ حق. قال لك دي قضية يغفل عنها كثير من الناس، يقول له الذي يبيع صنفا واحدا إن غش في كيله وميزانه، الاصناف الاخرى التي تلزمه لحياته مع مين؟ مع غير. طب ما هو برضه ينقص لك، انت راقب وهينقص لك كم حاجه بقى، هو بيبيع بلح بس، انما انت عايز حاجات كتير من غيره، فلو كنت انت بقى هتشتغل في النقص هم يشتغلوا في ايه؟ يشتغلوا في، تبقى مين اللي خسران؟ تبقى انت اللي خسران، لانك واحد وهم متعددون عليك ومصالحك الاكثر مع غيرك. فقول اني اراك، فما الذي يضطركم الى ان تنقصوا وانتم بخير؟ ما يصحش انكم تعملوا الايه؟ العمليه دي. اني اراكم ايه بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. لانك حين تنقص شيئا ان كنت تبيع او تزيد شيئا ان كنت مشتري، لان الغفله قد تطرا على البائع وتطرا على مين؟ والنمرضة برضو تطرأ على البائع وعلى المشتري. افرض ان اللي بيبيع شاطر وشاطر كده كويس، عمل اعداده، طيب بيبيع ايه هيوزن؟ من الممكن هو بياخد الميزان كده يروح عامل الصبع بس كده، مش بيحصل. والتاني في غفلة ومش عارف ايه، شاطر كلام كويس قوي. طيب افرض بقى ان اللي بيشتري ان احمله، يوم هو يجي تحت كده البتاع اللي فيها السلعة وبصابعه برضه يشيلها كده، يبقى مكر على مين؟ على مكر. يبقى احنا عايزين الاستقامة في البائع وفي مين؟ وعايزين في المشتري، لأنكم إن لم تفعلوا ذلك أولا ستنتفعون بشيء قليل لا يقاس إلا بعمرك في الدنيا، ولكنك تتعرض لعذاب الله في الآخرة وده ملوش أمد ولا نهاية. يبقى انت اللي خسران ولا مش اللي خسران؟ يبقى انت حميت دنيا زائلة وعملت ايه؟ واديت نفسك الى عذاب في اخرة غير زائلة، والعذاب في الاخرة عذاب محيط. محيط يعني ايه؟ لا تستطيع ان تفلت منه، لأن عذاب الدنيا من الممكن أن تحتال في النجاة منه، ممكن أن تحتمي بأقوى منك يحميك، لكن في الآخرة لا بيع ولا خل ولا إيه ولا شفاعة. إني أراكم بصير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، بقى دوك قال ما إيه ما تنقصوش، وهنا قال إيه أو يبقوا الاثنين مطلوبين، لأنه ما بيتكلمش لا على المكيل ولا على الموزون، لما يتكلم عن الإيه عن الكيل في إطلاقه والميزان في إطلاقه، وهو واسطة بين مين؟ بين البائع وبين المشتري. يبقى عجل لك نقص في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين، اللي بيأخذ الشيء الطفيف كده، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا عليهم يعني ايه؟ اشتروا. يقول له يا شيخ انت مأمون ينزل انت ولا كيل وبتاع، يقوم جايب الكيله بقى والبتاع وروح ايه ضربها وهزيزها كده، ولما يجي بقى ياخد الهرم اللي فوق كده ويرتقي كده في ايده، مش كده ولا يستوفون؟ واذا كالوهم يعني هم كيلوا لهم يخسروا. ايه المساله بقى؟ مش بالعالي ده دلوقتي اهو بده يعمل ايه؟ لما يكيل هو ينقص، ولو كيل لنفسه يزود. بقت المصيبه جايه من الاثنين ولا مش من الاثنين؟ بقت بلوى جايه من ايه؟ من الاثنين. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط. بالله ما عمرش رحت كده شفت بقى واحد بيبيع جوافه ولا مثلا برتقال ولا تفتح، وبعدين رصص لك الرصه الايه؟ اللي هي بقى الحاجه الحلوه كده وعامل ايه؟ وبعدين حاطط في ايه؟ جوه بقى وما تعرفش ايده خفيفه. انت تمد ايه بس تاخد حاجة وسط، يكون هو حط ثلاثة حاجة حلوة يروح حطت هو ثلاثة ويحكيه، مش ده اللي بيحصل؟ وبرضه بيعمل ايه ثاني؟ عنده شيء معصر ما يستناش لما يبقى يديه لك، كنت مدام جاهزه في القراطيس، قراطيس كده حاطط فيها البيض وحاطته في القرطاس، وبعدين يروح جايب القرطاس ولا مقعد ابنه تحت في العربية من تحت كده ويخلي ابنه يعمل بصابعه كده على البتاع، يعني عمالين بيحتالوا. نعم. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، يبقى في النقص اتكلم وفي إيفائه اتكلم، يبقى الجهتين جم ولا ما جوش؟ يبقوا جم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ده كلام عام بقى، مش في مكيل ولا موزون ولا مقيس ولا ممسوح ولا معدوم، في كل شيء يعطيك غير حقك. لا تبخسوا الناس ايه اشياء، بانك انت مثلا تيجي السلعه تقول له لا ده دي بقى ما عادش لا خلاص ده الكلام ده ما عادش ماشيه السلعه دي، لا ده مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه تبخس الناس اشياء، مثلا يرتش يسرق يخطف يغتصب يختلس، ما هي كلها اخذ غير حق بس وسائله متعدده. يسرق بياخد من حاجه ايه من حاجه مصونه كده ويروح سارق منها خفيه ياخدها خفيه ادي السر. طب وبيخطف؟ قال لك ما يكون واحد قاعد بفرش كده والفرش عريض وحاطط عليه بقى، وبعدين جه ولد راح مدد ايده كده واخد حاجه وجاري، هو ده اسمه خطف، لان دوك ما تناولوه. طب وغصب يعني ايه؟ ده دوك مسكه بايده وقعد يعاتر فيه، يبقى ده اسمه ايه الغصب؟ اختلس، كان مامونا على شيء فاختلس ارتشى. اذا ده فيه وسائل ايه؟ وسائل متعددة جاءت في ولا تبخسوا الناس ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم. والبخس هو ايه بقى؟ البخس انك تيجي تضره ضرر، اما بنقص او ده النقص اذا كان ايه؟ يعني له حجم او له ميزان او او او كم كم او كيف، يا كم يا ايه يا كيف. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وكلمه اشياء جمع شيء، والشيء يقولون عنه جنس الاجناس، ما يقال له شيء. التمره الواحده يقال لها شيء ولا لا؟ وطن التمر يقال له شيء ولا لا؟ هو تكلم عن اي حاجه، قال لك لانك اوعى تغرك حاجه مهما كانت ايه؟ مهما كانت قليله. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الناس جمع وأشياء جمع، وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسم أحد. يعني لا تبخس الفرد شيئا، ما الناس جمع وأشياء جمع، قسم أشياء الجمع على الناس الجمع، يبقى لا تبخس الايه الفرد ما يقال له شيء وإن ايه وإن فرد. ولذلك مثلا يجي واحد مثلا من العارفين بالله استأجر مطية ليذهب فيها إلى مكان، فلما ذهب ركب المطية ومشي وقع صوته، الصوت يعني اللي بيه اللي بيحرك به الماشيه، فلما وقع صوته الدبة كانت مشيت شوية كده، أم ساب الدبة مطرحها ورجع ماشي وخد الصوت بتاعه ومشي كده راح على الدبة وركب تاني. قال له يا أخي ما كنت ترجع الدبة وتاخد الصوت وتقول؟ قال له أنا استأجرت هكذا لا هكذا. الرجل الذي كان في بيت استأجر يبكي خان من الخان، وبعد ذلك كتب كتابا، وكانت الكتب قديما تكتب بالحبر، ما كانوش اخترعوا الحاجة اللي بمجرد الواحد ما يكتب يجف، يعني يتطاير كده ويجف، كان الكتابة لازم ترمل ترمل او تترب، يجيب حاجة تراب ولا رمل عشان يشفط الايه الحبر الزائد وينفضه كده. فهو في الخان كتب كتاب، وبعد ذلك جاب شوية تراب من ريح الجدار كده وراح حطتهم على التراب. قال يعني الله انا خدت تراب من الجدار. فجي صاحب الخان قال له يا راجل انا عملت كده؟ قال له قومها. قال له والله اللي ورائك لا اقوم، يعني خلاص ما دام انت بالشكل ده يعني بتراب يا مثلا. نعم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. تعثوا في الارض، عثى يعثي ولا عثي يعثى ولا عثى يعثو، كلها زاول فسادا. واحنا قلنا زاول الفساد ان يعمد الانسان الى الصالح في ذاته فيفسد، زي ما قلنا مثلا فيه بيخ او عنب تطلع ميه ما نطمرهاش، انما حسنها اعمل لها مباني كده عشان التراب ما يهلش عليها، ابنع من السقف والرمال حسنها. يبقى العثو اللي هو الايه الفساد. ولا تعثوا في الارض مفسدين، اي مخرجين الصالح في ذاته عن صلاحه، بل ان قدرتم انكم انتم ترقوا الصلاح فايه ترقوا. ولا تعثوا في الارض مفسدين. قل لي بقى مجتمع مأمور كله أن لا كل واحد مأمور أن لا يعصى فساد، يبقى المجتمع ده شكله إيه؟ أنت لا يتأتى منك فساد، وده لا يتأتى منه فساد، وده لا يتأتى منه فساد، وده يبقى المجتمع إيه شكله؟ المجتمع كله صالح، يبقى كل واحد بينفذ ما ولايته فيه على نفسه. إنما الآفة أن كل واحد يحب غيره غير مفسد وهو على مزاجه يفسد زي ما هو عايز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم، أي ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم. ليه؟ قال لك لأنك أنت فاجنك بتزود المال، إنما قد تجلب بركته. لو انك انت ابقيت الحلال ليك على قد حقك يبقى البقيه دي خير لك. ليه؟ من اي وجه؟ ام قال لك لان الذي ياخذ غير حقه يسلط الله عليه ابوابا تنهب منه الزائد. ولذلك نقول ده فلان ده عايش في بركه. بركه يعني ايه؟ دخله قليل ايه وحالته كويسه وربى اولاده ومبسوط وتلاقيه لابس كويس وبياكل كويس وبتاع، وواحد ثاني ايه دخله مش عارف. قال لك المساله اصلها معنى، المساله يجب ان تؤخذ لا بالكم الزائد ولكن بالكم الذي لا ينقص. ازاي؟ قال لك افرض واحد مرتبه 100 جنيه وواحد ثاني مرتبه 50، اللي 50 عايش في ايه؟ في الحدود بتاعته. واللي بمية جنيه عايش في غير في الحدود بتاعته. تقوم تلتفي اللي بخمسين ده يمكن يوفر له في الشهر 5 جنيه، واللي ابو 100 يعوز له كمان 20 عليهم ولا 30 ولا 40. يقول له ليه؟ ام قال لك لانك حين تجترئ على حق يجرئ الله عليك مصرف سوء. الناس اللي بيكسبوا مثلا، في ناس كتير عمال يكسبوا في اليوم مثلا كذا جنيه، وبعد ذلك تلتفت تلاقيه فيه اندام وفي حياته وفي اولاده ايه شكلهم ايه. ليه؟ ما هو سلط عليه حته بتاع ياخدها من اللي بياخدوها دي، تروح واخده الشاه كله. هو حد هيضحك على خلقه؟ محدش هيضحك على خلقه ابدا. انت بتاخد حاجه ما تحلش ليه؟ لا، ده بقيه الله خير لك. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعيش ربنا يجب عنك مصارف السوق. ولذلك قلنا زمان ان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب، يعني الدخل يبقى كبير، ولا ينظروش الى رزق السلب. في واحد دخله كتير ولما ربنا مسلط عليه ايه ابواب، وواحد ربنا سلب عنه مصارف السوق، يبقى احسن ولا مش احسن؟ يبقى احسن، بقيات الله. وايضا فالاولاد الذين يربون من سحت وحرام ربنا ما يباركش فيهم. بقى بتبني تكوينهم على حرام، وبعد ذلك عايز ربنا يبارك فيهم، يقول لك الواد مش عارف ايه، عايز دروس خصوصيه. والغلبان الراجل المستقيم ولا يعرف ابن الدروس الخصوصيه ولا يعرف اي حاجه، انما التاني مشغول على الدروس الخصوصيه وكل درس مش عارف بقد ايه وفغمانه كتير، وبعد ذلك برضه اللي بيدي الدروس الخصوصيه ويهمل في دروسه علشان يجي له الدروس الخصوصيه، ربنا يبعث له بقى ايه الاشياء تروح نقبل ايه، يبعث له ست ان دخل عليها بمتر قماش ثمن وخمسه جنيه تقول له ايه ده بتاع بنت فلان احسن منه، خد يا شيخ انت مش عارف ايه. وان كان جايبه كده من حلال وجايب المتر بخمسين قرش، الله يلقي القبول عليه وتقول له لا يا ربنا ما يحرمني منك. يا سلام، ايه الذوق بتاعك الحلو ده؟ وتمشي الحكايه. يعني يجب ان نفهم ان مفيش حد بيخدع ربه. يعني تاخد كده اللي ما لكش حق يقول لك لا، وناخد برضه منك، مفيش فايده. بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين بان الله رقيب والله قيوم. وساعه ما تاخد حاجه من غير حقك ما تفتكرش انك انت استغفلت حد، لا، هيجيب لك حاجه تاخدها منك، وبعد ذلك عذاب الاخره اشر. يبقى بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. وافهموا جيدا ما انا عليكم بحفيظ. انا مش هقف على كل بياع ولا كل مفسد عشان اقول له لا دي كذا دي كذا، كل واحد يبقى حافظ على مين؟ على نفسه. يبقى القيمه نشأ من ذاتك مش من اللي مش من بتاعك. ولذلك كل عمل تعمله وانت لا تلاحظ فيه قيمته الدينيه يبقى حافظ. طب افرض ان واحد مثلا بيوزن ومش عارف ايه، وبعدين شاف واحد كده، تخيل انه مفتش التمويل، بس امد للراجل وزن كويس واداله كويس وكيل كويس وعمل كويس، يبقى عملها عشان مين؟ عشان ايمان ولا عشان خوف؟ يقول انا مش حافظ عليكم، كل واحد على ايه؟ حافظ على نفسه، هو اللي عارف دي عملها بنيه ايه ودي عملها بايه؟ بنيه ايه؟ بقيه الله. وشوف سماها بقيه الله، وما دام بقيه الله يبقى لازم شائعه فيها الايه؟ شائعه فيها البركه. يعني خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ، اي رقيب. انا مش هقعد بقى كل واحد اقول له لا دي كذا ودي كذا، بل خليه الايمان هي اللي تعمل ايه؟ هي الرقابه. ولذلك ادي ثبت ما يامر به الايمان او ما ينهى عنه الايمان وما يأمر به القانون الوضعي أو القانون. قصار القانون الوضعي أن يحمي عين القانون عنه. يعني أنت تعملها من وراء القانون جايز، إنما القانون الإلهي يبقى دايما وياك، يبقى موقعة الفائدة لمن؟ ولذلك ما تقوليش بقى ده دي مش مقننة، دي مش مشرعة، لا يا أخويا شرع عليك، اللي ولايتك فيه على نفسه أحمده، وسيب اللي الولاية فيه للحاكم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. ده كلامه هو بقى، اعبدوا الله ما تنقصوش الكيل، اني اراكم بخير، واوفوا الكيل والميزان، فلا تبخسوا الناس اشياءهم، بقية الله خير لكم وان كنتم مؤمنين، وانا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. ده كلامه هو بقى، اعبدوا الله ما تنقصوش الكيل، اني اراكم بخير، واوفوا الكيل والميزان، فلا تبخسوا الناس اشياءهم، بقية الله خير لكم وان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفظ. عناصر الايه؟ عناصر الصيانه لحركه المجتمع كله. والمجتمع اذا لم تصن حركته يفسد. ليه؟ لان حركه المجتمع معموله حركه تكامليه مش حركه تكرر. لا، لان معنى التكرر ايه؟ ان المواهب اللي تبقى فيك تبقى فيا وفي ديه وفي ديه، نقول له لا ما تنفعش، لازم انت يبقى عندك موهبه انا ما عنديش منها حاجه، وانا عندي موهبه انت ما عندكش منها حاجه، عشان المصلحه العامه تقتضي ان احتاجك في موهبتك إيه؟ وتحتاجني. يبقى العالم عمل ايه؟ يبقى العالم تكامل، ولا فيش واحد ايه يستعمل. بالله لو ان العالم كده متساوي في كل حاجه، هل نجيب واحد بقى واخد الدكتوراه من الجامعه ونيجي نقول له اكرس الشارع؟ يكنسه تفضل؟ لا، مش عايزينه تفضل، انما يجي واحد يكنسه حاجه، عايز يعيش وعايز ياكل، واولاده في البيت عايزين لقمه، يقوم يروح يكنس الشارع ويروح يعمل البكابورت ويبقى مبسوط، ولما ما يلاقيش بكابورت ينزحه، قال يبقى ربنا ما فتحت عليه النهارده. ايه الحكايه دي؟ وبعد ذلك يعشقه فيها، يخليه يعشقها، وما دام يعشقها ما يستنكتش منها. لكن أيجعل قوما هكذا وقوما هكذا أم هي دول بس